من رحمة ربي عز وجل بهذه الأمة حتى لا يلتبس عليهم الحق بالباطل. لمن عقل عن الله وفهم أن الله جل وعلا حفظ علماء السنة أن يكونوا أعني بعضهم في صفوف الخوارج أو أن يكون مرجعا للخوارج، ولذلك لما خرج الخوارج في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان الصحابة الذين يناظرونهم كابن عباس وغيره رضي الله عنهم يقولون لهم ليس فيكم أحد ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. ففي كل زمان ينفرد الخوارج عن علماء السنة فيكون أهل السنة وعلى رأسهم علماؤهم في جانب ويكون الخوارج في جانب آخر. فلله الحمد والمنة علماؤنا كلهم المعاصرون كالإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين والعلماء الموجودون الآن أحياء أسأل الله أن يبارك فيهم كرأس أهل السنة بلا نزاع شيخ أهل الحديث وشيخ السلفيين بلا نزاع الإمام أبو محمد ربيع ابن هادي المدخلي إمام الجرح والتعديل في هذا الزمان بلا نزاع، وكذلك إخوانه العلماء الفقهاء كالفوزان وغيره كلهم ولله الحمد لا يوجد فيهم من يميل إلى الخوارج أو أن يكون مرجعا لهم، فكلهم كلمتهم على سواء في التحذير من الخوارج، مما يدلك على أن هؤلاء الخوارج من داعش والنصرة والقاعدة ضلال خبثاء ليس معهم عالم يظهر بعلمه ويكون مرجعا ويشهد الناس بأنه من أهل العلم، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. فلله الحمد والمنة.